بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر، العظيم الظاهر، العزيز القاهر، ذي النعم الغامرة والآلاء المتظاهرة والهداة الوافرة والبحار الزاهرة والآيات الظاهرة والكواكب الزاهرة والنباتات النامية والمياه النابعة والأوامر الجارية والكتب الصادقة. نشهد أن لا إله إلا الله المحيط بكل شيء علما، خالق الحق والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في طول الفجر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، النبي الأمي الظاهر السليم المؤيد بالآيات الباهرة والسنة الظاهرة، جمال الدنيا والآخرة المبعوث من مقام المحمود والمخصوص بالشفاعة في اليوم الموعود والمخصوص بالشفاعة في اليوم الموعود وصاحب الحوض الموعود، وعلى أهل بيته الطيبين وسلالته المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحاب القرب الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمن اعلم أنا وإياك في بحر من بحور العناء عميق أي غريب، لا يصل معه أحد إلى هدان إلا أن يجده الله ويهديه إلى ملجأ وثيق. في كواكبه سليمة مدخولة وعبر من فيه فعظيمة مجهولة، لا يعتبر بها منه معتبر ولا يفكر فيها منه مفكر، فظنوا أن يستمعها منهم إذ يقول الله سبحانه حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب الله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقال تعالى إذ روح حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون فأنت فالنفوس على الآيات فاتقوا ما أمر الله به من الحسنة واتباع ما نهى الله عنه من الشريعة أيها المؤمن فحتى متى وإلى متى دوام الغفلة والحيرة والقناعة ألسنا بربنا مؤمنين وبيوم البعث موقنين فلا لنا يا سبحان الله من أمر الله معرضين والامتيان الله بالخلاف عليه في امره المتغربين من بعد الايمان واليقين والعلم بشرائع الدين فرحم الله من خلاله عبدا عندما ان له من الله معاذا فجد وجم في ضرب نجاته قبل نزول الموت ومفاجاه فكم راينا من مفاجاه مجروح بما لا يتوقعه من وفاة أو موت أو قرض موت وله موت أخذ في غمرته وعلى حين في وجهة الوجه وعلى حين في قربته فتبرع منه قبيله وأحباؤه وأسلمه للموت أهله وأحباؤه فلم ينصره أهل ولا عشير ولم يكن له منه نصير فكاه من فكاه منه كليلا ثم هجره وجباه قويلا فتعمل جبهه والطائفه حيا ولم يكن له في حياته صفيا فأبصر أيها المؤمن من وبعد المعتمد فأبصر أيها المؤمن وبعد المعتمد بما ترى وحاسب فربه مرسل لا يروي لا يرسل ومعتمد عابرا لا يعتمد يذكر بالاحياء الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تراه العيوب ولا تحس به ولا تدرك به الظنون ولا يصفه الواصف ولا يدري أنه مرحى ولا يجزي أنه هو الحامل. المحمول على السرطان والضراء والشدة والبلاء الذي ليس له حد منها ولا شرف تطلب له به الأذى وهو القوة والقدرة والمعاء الذي تناهلا وأحاط بالأشياء علما وحبرا وفرها كيف شاء وخبرها كيف شاء الله فلم يمتنع من مقصورها إلى عليه سبحانه مقصور ولم يستثر عنه من محجوبات كرائها مسلوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد ليس له شريك ولا نظير ولا مثل ولا حديث ولا كف في وجه من الوجوه ولا معنى من المعاني. وأشهد أن سيدنا وسندنا وأولنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه في كل وقت وأيام وليلة. عباد الله لا ترتدوا إلى جهالتكم ولا تتباهوا ولا تبادلوا لأهل أهوائكم ولا تزدادوا لأهوائكم فإن الله لا يحبه من ضل ولا يفوزه من هرب. فانهوا عن المنكر وتناهوا عنه لا يحل لعين تبى الله يرصاه فتضرب حتى تغير او تترك. من باع منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يصطبق فبلسانه فان لم يصطبق فبقلبه وذلك مقام الايمان. فإنها هو من سب النهي بعد القناه أو أولا إنها نفسك. فالحمد لله الذي شرع الإسلام فتحقق شرائعه من الوجد وأعد أركانه على من خالفه فجعله أمنا لمن عرف وسلما لمن دخل وبرهانا لمن تكلم له وشاهدا لمن خاصم له يعني وهم لعلهم ستفعلون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما يا كاشف المشكلات ويا حالم السر والخفيات. فاغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات امين اللهم امين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن عمرو وعن سهل بن عمر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكة وضع يديه على باب الكعبة والناس حوله فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم قال يا معشر قريش ما تقولون ما تظنون ما تظنون ما انا فاعل بكم ما تظنون؟ قال قلت يا رسول الله نقول خيرا ونظن خيرا اخ كريم وابن عم رحيم. فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقول كما قال اخي يوسف لا تدريب عليكم اليوم نساء معنى لا مؤاخذة عليكم يعني عفو النبي عفو ما أرسلناك إلا رحمة للعالم وإلا فقد فعلوا من النبي الباطعي فاتعبوا سبوا آدوا لكن عفا عنه. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقف العباد نادى مناد ليقوم من له أجر على الله فليدخل الجنة. قيل من ذا الذي أجره على الله؟ قال العافين عن الناس. الذي سامع فإنسان ألمه الله شي سامع. قال فدام كذا وكذا أنفل فدخلوا بغير حساب لأن أجرهم على الله. فقال ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي لوالد أن يؤتى بحد إلا أدامه. إيه فلذا قال النبي أسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لو كانت فاطمة بنت محمد لتبعتها يعني لو سردت صامها الله ما أمنيه حال يتسرق لكن بيفرض لهم النبي مثال في بنته لو هي بنتي لا أجري أحد فيها. فينبغي عندما يقول لو كانت فاطمة يقول صانع الله أنه صانع حبيب. لا ينبغي لوالد أن يؤتى بحد إلا أدامه والله عفو يحب العفو ثم درعا وليعفو وليصفحوا وليعفو دام الأمر وليصفحوا يعني الصفح والعفو. فهذه الأخبار الدالة على فضل العفو وحسن موقعه عند الله تعالى. وأما الآثار فقد روي أن رجلا دخل على عمر بن عبد العزيز فجعل يشكو إليه رجلا ظلما فقال له عمر بن عبد العزيز إنك أنت البواه تعالى ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد اتخصصتها. وقال بعضهم إذا أراد الله أن يكشف عبدا بيض له بيض الله له من يظلمه أن يشفى الله لأنه إيجاد يا الله جزاك به. وقال بعض الزهاد إن الرجل ليظلمني فأرحمه إن الرجل ليظلمني فأرحمه أقول لا هذا ظلمني أي عاقب الله لا بد من عذاب فأرحمه ادخل الناس. وهذا إحسان وراء العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله بالضر، هذا بالغ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وأنه يطالب يوم القيامة فلا يكون له جواب. الظالم كم يعني ذكر الله الظلم في كتابه؟ فلا لعنة الله على الظالمين، كم؟ فيوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم على يديه، يقول يا ليت ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. يتمنى انه ما اطع شيخ الذي اخواه، ويتمنى اني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لو اني تبعت لكان متوجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم ليؤمن بالله، اللي جيب رجل من الشعب صفته عن سبيل الله، فحكى قضيته يوم القيامه، يوم معنى لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لو دركت عند محمد كنت قد اسلم وامن ويحسن اسلامي وأدخل الجنة، لكن جالي هذا الشقي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صديق منه، قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، قد عرفت أن محمد نبي صادق، وأن الحق بيده، وأنه مع الحق، وأن الله أرسل رحمة للعالمين، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل المعجزات الخوارق على يديه، وأنه الحق المبين الصحيح الذي لا يمتري فيه منكري، لكن جعلي هذا الشديد. لذا ما ينبغيش الإنسان يصاحب رجل مغوي يغوي، لذا النبي حذر عن جليس السوء، لأنك كأنك بتجالس صاحب الكيس، ومع مجالستك صاحب الكيس بعض الحمد الشرد النحل اتبذت خذب ثيابك، والغبار والوساخ الذي جالس الأشقياء أيشقى معاهم بشقاوة الأشقون، والذي جالس الأخياء كأنك مجالس قطاع الذي بيع الأعضاء عندما يتم يبيع أي حلميل في حقك الزنة حق هالميل، ويوم بعد يوم من روائح جميلة، الذي جالس المؤمنين والطيبين والطاهرين والذي معنى يتحبس من نورهم معنى سلام، ويجالس يأخذ القرآن على أيديهم، يعني دارس في القرآن ودارس في العلم، ما يجي مثل إلا هو من العلماء العاملين، لأن مع الدوام قال تكتفي من نورهم. قال وقال بعض الزهاة إن الرجل ليظلمني فأرحمه، وهذا إحسان وراء العفو، لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله بالظلم، وأنه يطالب يوم القيامة فلا يكون له جواب. ما جواب الظالم؟ ما يقول الإنسان قال زوج رجل بأخته حدثت عند أخيها فقد يقتل، يا ابن آدم الذي ما يتخير، لا يقول النبي إذا جاءكم من تلقون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه يسألني رجل قبائل المغرب أن الرجل زوج إنسان بأخته، لكن أيزقم الباري لأنه تحت السماء وفوق الأرض، مثل ما يتنبع ما مثل ما يتنبع الكبش في الحد من الجزار يقبله ويتباع من زوة لا زوة، لكن هو ذا الحد محيط له يفعل بالضبط كده يدهن كمسر الجزار بالضبط. هذا هو تحت سماء الله وفوق أرض الله، أنا بس يتنفع له ما يشبع غاية ما يكون يجي للملك الموت، وبعدها يجوا له الفتاناني في القاب من غطاك لا ما ها ها لا أدري ها ها لا أدري، فيقال لا دريت ما أدريت في شاء الله للشهادة قد قتل النفس التي حرم الله ها ها لا أدري، يقول لا دريت ولا تلوت، يقول رب من زبه يعني يسمع الجميع ما خلق الله إلا الثقلان الإنس والجن، لأن الله غيب عنهم هذا الشيء، يسجل ملك الموت في المكان حرب بل الحجر شوف حتى الحجر بل حجر يقول روح حتى الحجر لا ما منها قال يزيد بن ميسرة إن ظللت تدعوك على من ظلمك فإن الله يدعوك إن آخر يدعو عليك أنك ظلمته فإن شئت استجبنا لك واستجبنا عليك وإن شئتما أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوي فقال مسلم بن يافع لرجل دعا على ظالمه كل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل إلا أن يبدي ذمته ويستغفر الله ودليل أن لا يفعل يعني من الجدير أنه لا يفعل معنى أن الله ما يوفق ما دام هو دينة بطالة. وعن ابن عمر عن أبي بكر قال بالغنا أن الله تعالى يأمر مناديا فينادي من كان له عند الله شيء فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله سبحانه بما كان من عفوهم على الناس كيفما تدين تدان ما داموا بسامح الناس والله عتابه. وأتى هشام بن محمد إلى النعمان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهما ذنبا عظيما فعفى عنه والآخر أذنب ذنبا صغيرا فعاذبه وقال الملوك تعفو عن العظيم اعتمادا على الفضل وتعاقب على اليسير ليس لجهلها ولكن لإدراك السياسة. أما إذا قال يقولوا ذنب للأمر بعد أن فيتجزعوا فالذي فعل ذنب صغير قال عاذبه لا دي مشي عبوبة ما ابتله ولا شيء حيث لو لحديت في رجله سهل. وأما ذلك صاحب الذنب العظيم احتاج أي معنى يقتلع أو يفعل شيء قال بيعفو عنه. وعن عائشة قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله من دعا على من ظلمه فقد انتصر. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات يا معشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعفو بعضكم عن بعض. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة وأخذ بعبادتي الباب فقال ما تقولون وما تطلبون؟ قالوا نقول أخ وابن عم حليم كريم. قالوا ذلك ثلاثا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. أدخل بدون معروف أدخل ماشي طليب الشحن يسمى ثرب. فالإنسان كما عصى الله وطلعت بالمعصية ثربته يعني السمن لازم على يتوب لو ما يذيب الأثر بهذا يذيبه من الأحزاب الذي تتوالى عليه وتتعاذب عليه الأحزاب يحزن من خوف الله يحزن من عقاب الله يحزن من الخزي والبواء يحزن حتى يتلاشى أثر. هذا معنى لا تدري ما عدش عليكم يعني فلا شيء يقلبكم ويذيب شحمكم ما عدش لا تدري معنى أنكم لا تخافوا لا تبتعسوا لا تحزنوا أنا قد عفوت عنكم. هذا المراد النبي صلى الله عليه أنه قد عفا عنهم يعني بس أنتم لا طيعوا الله طيعوا الله وأحسنوا ما بينكم وبين الله وأحسنوا عبادة الله وما كان بيني وبينكم قد سامحتكم لا تثري لا تذوبوا الشحم الذي قد طلع وهجم. وعن ابن المبارك وعن المبارك ابن فضالة قال وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي جعفر، إلى أبي جعفر الدراني، كأنه صلى بغداد. فكنت عنده إذا أتي برجلين فأمر بقتله، إذ أتي بحافظ أحسن، إذ أتي برجلين فأمر بقتله. فقلت يكثر رجل من المسلمين وأنا حافظ، مالك إذا ما يسكت إذا في أبي جعفر. فكنت عنده إذ أتي، يعني أقبلوا برجل وهو يعني شيء يكتبه كفعلا. قلت ما يكتش رجل مسلم وأنا عند أراجع بالتواليك هذا أقول لك يا إتباعي أقول يا سواء تنفع أقول يا برجل فأمر بقتله. صدقت قلت في نفسي يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر. فقلت لأبي جعفر ألا أحدثك بحديث سمعته من الحسين، يعني الحسين بن علي؟ قال وما هو؟ قلت سمعته يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد حيث ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقوم مناد له من له أجر على الله ويجد عنده فليقم لابد منه فيقوم مناد يقول من له أجر ويقول من له أجر وتبني يقول مناد يقول ولا فيقول يقول تبني سوى تبني الله يقول من له أجر على الله ويجل عنده فليقوم من هكذا إيه مشاكة يقول من يقول فيقول منادان يقول المنادي ما يقول يقول من له أجر على الله ويجل عنده فليقوم فلا يقوم إلا من عفا. فقال والله لقد سمعته من الحسين جعل توانيقي حلف لي بالله أنك سمعت هذا الحديث من الحسين والله لقد سمعته من الحسين حلف لي جميل. فقلت والله لقد سمعته من الحسين. فقال خلي عنه يدفك ما يدفل أجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس سبب شفاعته. الرجل قد يدخل النار بسبب لسان بكلمة يدخلها الناس وقد دخل كلمة الجنة. هذا الرجل قد يقول التواليق يدخلها وهذا كذبه. قلت لا يا حبيب حل في يمين كيف يكثر رجل مسلم وأنا حاضر ما يقول لي الله. كنت أتبصر به وجالب بطريق حسنة. قلت له يا حبيب أن الحسين قال احلف لي بالله حلف بالله اني سمعت من الحسين. قال بس خلت ولا عاد تكسر بدون وجوب هل تدخله بدون وجوب لكن تدخلها الجنة. هذا الشافع الذي شفع احيانا. فقلت والله لقد سمعت من الحسين. فقال خليها عنه ترفو انه دارين بطريق صحيحة من الحسين ما يروي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيروي عن النبي سمعت في صغره ولا بواسطة والده علي بن أبي طالب. وقال معاوية عليكم بالحلم والاحتماء حتى تمكنكم الفرصة. سمع من نفسه والحسين نفسه إما أيروي عن النبي بواسطة ولا سمع الرسول بإذنه. أبي بالله سمعت هذا بيقول عن الحسين ولا شيء. يقول بيقول له هذا أنا سمعت الحسين هذا الراوي اللي بيروي الذي بيروي للتراني. قال ما سمعت من الحسين. سمع. وما قش من الحسين سمع من النبي. وهذا ضعف أنا ما أدري. ما أدري شنو هو الحسين لكن هو ما سمع الحسين لا من النبي. قال ما سمعت الحسين بنفسي. قال احلف لي إنك سمعت الحسين. بعد الحسين نفسه هو ما يتكلم لا عن النبي لكن الحسين إما يروي عن النبي بواسطة أو سمع من النبي. أنا ما أتكلم فدال خليا عنه. وقال معاوية: عليكم بالحلم والاحتماء حتى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم الفرصة فعليكم بالصبح والاحتماء. وروي أن راهبا دخل على هشام بن عبد الملك، بن مروان، بن الحكم، قال ابن عبد الملك، فقال للراهب: أرأيت ذا القرنين هذا نبيان؟ يحط للسؤال ذا القرنين هو نبي أو لا؟ هو فاضل. أي لي ذا القرنين؟ أرأيت ذا القرنين كان نبيان؟ بيسألك هشام بن عبد الملك، بيسألك رجل الراهب. قال لها: ولكنه يعني مش نبي، إنما أعطي ما أعطي بأربع خصال كن فيه، يعني ذكر الله بالقرنين بالقرآن، ضاف الدنيا، دخل الظلمات، دخل عجائب، أراه الله عجائب في الدنيا. قال مش نبي، لكن نال هذا الدرجة بأربع خصال، نال هذا الدرجة وفتح الله عليه البلاد وفتح عليها الأرض عجائب. هذه بنى السماء بين يعني يعمل ما إيه لا هو تحوى على كبير. قال لا، ولكن لا لقي واحد، لقي إنسان في فتح القلوب. قال لما بتفعل قال بدأت أتأمل أي نوع عظام الأغنياء وعظام الفقراء، ما عرفت شو تميز بينهم. قال بنى إيه قال ما بين فتت العواد تعمل في إبرة، إبرة اللي الغني يتعب، اللي لابس الغني أضاء ما عاد بشي، ما عاد بشي امتياز، امتياز بس ما دامو حي بالغناء حكا، لكن عندما يرمز ما عاد بش فرق، اللي العواد واحد، ولقي واحد، قال له هو ابن أبناء الملوك، بيقول بيسأل أين هو من أبناء الملوك؟ قالوا قلت فلان، عاد من أبناء الملوك شي يولي، وصل له عندك قال شي يولي، قال له إذا أنت هتوليني بشرط، قال ما هو الشرط؟ قال بشرط إنك تدفع عني الموت، إذا أقبلني، وبشرط تدفع عني الكوارث والمهمات والأمراض وغيرها، قال ما هذا مشي بقدرتي، قال إذا لا محتاج أمشي لحالي. لا بشي حاجة ولا يتك. قال لا، ولكنه إنما أعطي ما أعطي بأربع خصاء كن به، كان إذا قدر عفا، هذا الأول، إذا قدر على إنسان يقول سلو عفا، وإذا وعد وفا ما يخلف شرع، وإذا حدث صدق ما يكذب، ولا يجمع شغل اليوم لغد، بس يشتغل بيومه قد لا والله، قد يشتغل به في وقت آخر، ما يشتغلش للحركات غد من اليوم، كما جاء غد لحلة، يشتغل للحركات اليومية الذي نحن فيه، أما يأمل ولا تؤمل آمالا لصبح غد إلا على وثبة من وثبة الأجل، قال ما يشتغلش بحق غد، المصارف حق غد، والإدارة حق غد لحلة، ما نتكلمش، اليوم نشتي مثلا لحل نشتغل به. اليوم نشتي درس خاص نجده، اليوم نشتي زنة نسجدنا يعني سواء واري العورة جبنا غاد ما بس كما جاء غاد اشتغلنا به يبسل هذا الكلام في هذا الصالة الأربع معناه بعد رفع الله شأنه وأعظم ما أعظم كان إذا بدر عفا وإذا وعد وفا وإذا حدث صدق ولا يجمع شغل اليوم غد. وقال بعضهم ليس الحليم من ظلم فحرم حتى إذا بدر انتبه ما مشوا عليه بس هو رد إلى العجز، العجز ما فعل شيء العاجز وما ظفر وبعد ما ظفر كثير التوفلة كثير التوفلة كثير التوفلة هذا مشوا قال مش حليم هذا ما دمه ما ترك الانتقام الا من عجز ما هو حليم ما حليم الا الذي يبدو قادر على ان يقول احبسوه خلوه اقتلوه قال عفى الله عنه ليس الحليب من ظلم فحلما حتى إذا قدر انتدنا، ولكن من ظلم فحلما ثم قدر فعبا. هذا هو الحليب. وقال زياد: القدرة تذهب الحفيظة يعني الحقد والغضب. وأتي هشام برجل بلغه عنه أمره، فلما أقيم بين يديه جعل يتكلم بحجته، فقال له هشام: وتكلم أيضا، عدك بتكلم، عدك بتقدر تتكلم. فقال الرجل لهشام: قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما لما أجادل عن نفسي؟ أفنجادل الله ونتكلم بين يدي ولا نتكلم بين يدي؟ قال: بلى، ويحق فتكلم. فبالتالي حجة فائتة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات، آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص أثابت ويا عالم السر والخفيات، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات، آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص أثابكم الله. وروي أن عمار بن ياسر دخل عليه فارق بصفين فأخذ متاعا له، فقيل له: أقطعه فإنه من أعداء الله وأعدائنا. فقال: بل أستر عليه لعل الله أن يستر علي يوم القيامة. وجلس ابن مسعود رضي الله عنه يدفع متاعا، من يشتري الذي مطلق الباع على الشراء، يدفع متاعا من يشتري، فابتاعه ثم طلب الدراهم، وكان في عمامته، في عمامة عبد الله بن مسعود، فوجدها وقد حلت تجلوها عليه، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها، يقولوا: فعل الله بي وفعل الله بي، فأنها أهلكها الله، أخذاء الله، أجمع الله، ماذا؟ ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها. فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حمله على الذنب جراءة فاجعله آخر ذنوبه. حليت بعد لعب الشبه حسن. وقال الفضيل بن عياض: ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسة جلس إلي في المسجد الحرام ثم دام يطوف، فسرقت دنانيرا كانت معه فجعل يبكي، فقلت: على الدنانير تبكي؟ كان يصرف عليك الحاضر الذي هو خبير. قال لا، ولكن مثلتني وإياه، مثلتني وإياه بين يدي الله تعالى، فأشرف عدلي على إدحاض حجته. قد فكرت عندما يأتي يوم الدين ما يعتذر، ما بيش ما حجه، حجة الداحضة ولا ما حجه، فبكائي رحمة له كيف يضع خجلي يوم القيامة عندما أجي أدعي أنه سرق عليا وهو ما يقول، كيف يقول؟ يقول ما سرق سواه، ويحلفون على كذب، ويحلفون على الله به، ويحلفون هم كاذبون وهم يعلمون، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فبكائي رحمة له. وقال مالك بن يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قال أنا تصورت هذا الحالة كيف أدفع حالته عندما أدعي أن عند فلان ثلاثين كيف وفين وهو ما إذا حجة بالتاحظة ما بيش ما حجة أدى في خجل عظيم في بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال مالك بن دينار ولو ما ادعى بين يدي الله ويدعي بين يدي الله اذا ما ادعى بين يدي الله هو بيمثل هذا الحاله. قال مثلت هذا الحاله، مثلت عندما نتوقف بين يدي الملك الجليل واقول اخذت، ما ابدا حجته، ما يقول اخذتها بسببنا باي سبب. الله الذي لا ما بدي يدعي بين يدي الله بها خلافك من سواء وان تكن مثقال حبة من خردلين فينا بها اقتابنا حاسبين. وقال مالك بن دينار اتينا منزل الحكم بن ايوب وهو على البصرة اميرا، وجاء الحسن وهو خائف، فدخلنا عليه منزل الحكم بن ايوب هذا الحسن بصري، فدخلنا عليه مع الحسن فما كنا معه إلا بمنزلة الفراريج. فذكر الحسن قصة يوسف وما صنع به إخوته من بيعهم إياه وطرحهم له في الجب، فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم وذكر ما لدي من كيد النساء سليح أو غيره الذي قطع نجيه ومن الحبس سليحة. ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله به؟ أدى له منهم، جعل الدولة له أن يظفر الله ظفر كبير في حضرة الآن ملك ملك كبير، أدى له جعل الدولة أدى له منه ورفع ذكره وأعلى كعبه وجعله الأمير على خزائن على خزائن الأرض، فماذا صنع حين أكمل الله له أمره وجمع له أهله؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعرض للحكم بالعفو عن أصحابه. قال الحكم وأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا توبيلا لواريتكم به لأشتركم به. قال القصة حملت على العمل، قال القصة جيدة. الحسن البصري ضرب يعني سواء للحكم ابن أيوب قصة وبدون خائف منه لا ينتقم ويتحلفون ما شاء. وكتب بعض الحكماء إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه، الشفيع جناح الطالب، قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الشفيع جناح الطالب، والآية الكريمة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقول اشفعوا تؤجروا، شعور لأن يجري الله على لسان المتشفع عند ما كتب الله. اشفعوا تؤجروا. وكتب بعض الحكماء إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه، فقال: فلان هارب من زلته إلى عفوك، لأنه فاتك بك، واعلم أنه إن يزداد الذنب عظما إلا ازداد العفو فضلا. قال هذا الكلمة العظيمة، قال: كلما ازداد الذنب عظما ازداد العفو فضلا. فإذا عفوت أين الفرق؟ تعفو عن رجل شل عليك درهم واحد أو لا شل عليك 10,000 درهم؟ الفضل في الذي يعفو عن الذي شل عليك 10,000 درهم أفضل، يعني كثير. ما الدرهم ويتسامح به الناس كلهم، الدرهم ويتسامح به يعني ولو أدنى الناس. فكلما ازدادت المعضلة ازدادت معنى ازداد الذنب كان العفو أثم. وأتى عبد الملك بن مروان بن الأشعث بأسارة، وأتي عبد الملك بن مروان بن الأشعث بأسارة، فقال لرجاء بن حلوة: ما ترى؟ ما عندك؟ ما نفعل بهذا الذي أقبله أسارة؟ هل ندفع رؤوسهم أو ماذا نفعل؟ أو نمن عليهم أو نحبسهم أو نبيدهم؟ ما عندك؟ فقال: إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفر، فأعط الله تعالى ما يحب من العفو فعفى عنه. الوزير حقه عادل، فإذا أحب الله عبد أعطاه وزير طيب. إن ذكر نفسه يعني إن ذكر إنه لا ذكره وإن ذكر أعانه. وروي أن زيادا أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه هرب، فأخذ له يعني ذنب قتلت ما يفعل له، فأخذ له فقال: إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. تريد يا أخوك ولا نضرب عنقك؟ يعني ذنب قتلت. فقال: أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير تخلي سبيلي؟ قال: نعم. قال: نجيب شفاعة من واحد أمير كبير. قال: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم من ملك الملوك، أحسن من حقق الملوك حتى الدنيا، وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى. ثم تلا أخذ رجلا من الخوارج فأخلف منه، فأخذ له فقال: إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. فقال: أرأيت إن جئتك بكتاب من الأمير تخلي سبيلي؟ قال: نعم. قال: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى. ثم تلا: أم لم نمتأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ ما شاء الله. والآية أخذ آية يعني جمع حسن شاهد، لكن لأنه يقول لها آخذ بعد عزيز يخوه ما ذنبك. قال: هذا الآية لكن شاهد حان قد لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لن تكسبك بعراجي على سبعاتي إن أتيت بأخي ولا تبعث راجي ما ذنبي. قال: هذا الآية وفى الله على هذا الآية.